الذي يوصل الى المطلوب. لما بيستخدم الكشاف او بيستخدم القاموس اللغوي، احنا قلنا القاموس اللغوي هو كشاف، بالشطاره بتاعتنا ان احنا نوصل الى المدخل. اذا قدرنا نوصل للمدخل هنوصل للمطلوب. انا بدور على كلمه مجمع، لو ما كنتش اعرف انها في القاموس ده هتبقى تحت المصدر الثلاثي جامعة، مش هوصل. بدور على كلمة يونيفرستي في معجم انجليزي، عارف انها في حرف اليو ان، لازم ابقى حافظ الحروف الحروف الهجائية الانجليزية وعارف اليو فين، وروح حاطط ايدي عليها في اخر المعجم في الاواخر، يو ان اي بعدين في اي ار اس اي تي واي، يبقى يونيفرستي، يطلع لي معنى يونيفرستي. ده المدخل. برضو في الكشافات انا دلوقتي عندي المعجم بتاع المعجم المفارس لالفاظ القران الكريم، بدور على استبرق، الايات اللي فيها كلمه استبرق هل هي تحت استبرق؟ هل هي كلمه عجميه ولا هي كلمه عربية لها مصدر ثلاثي تحت برقة؟ هدور تحت برقة الأول، يعني ممكن ألاقيها، ما لقيتش هدور تحت استبرق. بعدين هو المؤلف حاطط في أول الكشاف حاطط دليل بالكلمات الغريبة الصعبة، قايل لي لما تدور على إبليس دور على بلسة، لما دور على الاستبرق دور على كذا، ليه الكلمات اللي عارف ان الناس ما بتعرفش تركعها المصدر الثلاثي، ولا هي كلمات اعجمية ملهاش مصدر. دي مشكلة البحث عن الايه، عن المدخل. وانا بستخدم، وانتم متذكرين المرة اللي فاتت لما دورنا على ادريس، أنا كنت متصور إن إدريس كلمة أعجمية ملهاش مصدر ثلاثي، لأنه كلمة اسم قديم جدا، حتى جاي منها أوزوريس اللي هو في الـ في الـ في الـ في الأساطير أو في الديانة القديمة. أوزوريس بعد ما قتل على إيد أخوه الشرير ست وبعث من جديد، فأصبح هو المسؤول عن حساب الناس في الآخرة، فبقى اسمه أوزوريس. فالعلماء بيرجحوا ده هو إدريس، لأن الناس لما كان بيجي لهم نبي أو حكيم بعد ما يموت كانوا بيعملوا له أسطورة يخلدوه فيها. المهم كنت متصور إن إدريس كلمة عجمية، طلعت إن هو حاططها تحت مادة درسة، درس مصدر ثلاثي مش عارف ليه. المهم ده وانا مستخدم، احنا بنشتغل على بعدين، احنا مستخدم او يوزر او مستفيد. بعلمكم ازاي تستفيدوا من الكشافات، ده مهارة، دي مهارة بحثية علمية، يعني دي كنتوا كباحثين او تشتغلوا في المكتبات والمعلومات ترشدوا الناس كيف يستخدمون الكشافات، دي كمستخدمين. الجانب الآخر من دراستنا منشئين، يعني نحن نصنع كشافات، منشئون صناع كشافات، يبقى احنا مستخدمين. زي ما كنت بستهدف، انا بشتري مثلا جبنة، بشتري جبن من المحل، يبقى انا دلوقتي مستهلك، ممكن ابقى منتج، بقى عندي مصنع يصنع الجبن، يبقى انا مستهلك من ناحية وهو صانع ومنشئ من ناحية تانية. احنا بندرس برضو كيف نصنع الكشاف، ولذلك بندرس المدخل اللي هو انتري للكلمة الأساسية الدالة الموصلة في الكشاف. قلنا ممكن تكون كلمة واحدة زي ما قلنا إبراهيم، يونس، جامعة ومشتقاتها بقى مشتقات فعل، دي كلمة واحدة. بعدين انتقلنا إلى مرحلة تانية اللي هي الكلمة التي تساعدها كلمة أخرى، يعني مدخل مركب، كلمة ومعاه حاجة تانية بنسميها محدد، يعني بيضيق الدايرة، بيضيق الدايرة. لو قلت لكم محمد، في كم واحد في العالم اسمه محمد؟ بس 1,000,000 في الأمة الإسلامية. لكن لو كتبت محمد رسول الله خلاص انتهى المسألة، بقى في هنا محدد، ما عادش محمد اللي في الدقي، ولا محمد اللي في أمريكا، ولا محمد اللي في فرنسا، لا ده محمد النبي بتاعنا. شفتوا بقى المحدد؟ راح رابط الكلمة وحددها، بنسميه محدد. الكلمة الأخرى دي التانية دي، المدخل التاني ده شديد الأهمية عندنا. قلنا عندنا طرابلس، عندنا 2 طرابلس، في طرابلس في ليبيا، في طرابلس في لبنان. احنا بنكتب جنب طرابلس من قوسين ليبيا لبنان، نكتب طرابلس بين قوسين لبنان. عندي تونس 2، تونس الدولة، دولة تونس، وفي تونس العاصمة. عندي برضو جزائر نفس الشيء، جزائر عاصمة، جزائر دولة. يبقى لازم أنا بقصد الدولة، بقصد دولة الجزائر، يبقى لازم أقول الجزائر بين قوسين دولة. بقصد العاصمة يبقى الجزائر عاصمة، عاصمة الجزائر. ده المحدد. قلنا بقى المحدد ممكن يكون زمني، محدد الفترة الزمنية، زي مصر الفرعونية، مصر المملوكية، يعني في عصر ايه؟ المماليك. مصر الطولونية، في عصر احمد بن طولون. مصر الحديثة من اول عصر محمد علي. مصر المعاصرة، يعني حوالي 40-50 سنة بس. مصر عصر مبارك، مصر عصر السادات، مصر عصر الخديوي اسماعيل. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ ده محدد زمني. في محدد جغرافي، في عندي اسكندرية، في اسكندرية في مصر، في اسكندرية في العراق، في اسكندرية تانية في العراق. يبقى بكتب اسكندرية العراق، اسكندرية مصر. ده محدد جغرافي. تمام يا اخوانا؟ ممكن يبقى محدد كيميائي، بنقول هيدروجين بين قوسين غاز اللي هو موجود في الهواء، في هيدروجين تاني مضغوط محطوط في انابيب زي البوتاجاز، يبقى بكتب جنبه هيدروجين ايه؟ سائل، بيتحول الى سائل لما الغاز ينضغط، يبقى سائل زي المياه اللي في الصنبور بالظبط. يبقى فيها هيدروجين سائل، فيها هيدروجين غاز. ده محدد كيميائي علمي الى اخره بقى من المحددات. كلام مفهوم يا اخوانا؟ هنقول ثانيا تكشيف المعاني لصناعة مداخل المعاني. دي مشكلة بقى كبيرة أوي، ملهاش بقى بطل، مفيش بطل في معاجم في كشافات المعاني أبدا. مفيش واحد يقول لك أنا بطل، يقول لك أنا تلميذ، أنا باحث، أنا مجتهد، لأنه أمام مشكلة كبيرة أوي المعاني. أنت قدامك نص مش بتوصلني إلى الكلمات وتريح نفسك، لأن حتى توصيل الكلمات مشكلة، بس برضه تتحل بالمشاورة بس خلاص. لكن إلا المعاني مشكلة أيا كان. في القرآن لازم تعرف المعاني عند المفسرين اللغويين. القرآن بتفسر من مداخل كثيرة، بتفسر لغويا، بعدين بتفسر تاريخيا، بعدين بتفسر بالعلم، اكتشافات العلم في السماء، الكون، في النبات، في الجغرافيا، في المناخ، في البيولوجيا، في التكوين بتاع البشر، في علم الحيوان. زي ما شفنا مرة احنا قلنا ان القرآن قال ان في نملة اتكلمت وقالت للنملة ادخلوا مساكنكم، في علماء حطوا ميكروفونات بتتنصت على النمل لو بيتكلم بيعمل اصوات، عارفين العمال هما بيشيلوا كده، شيل يا له هذا حماد هذا علي، عارفين محاكم العمال لما يعملوا التوضاع دي بيعملوا كده، الميكروفون وصل موجود على النت، هاتوا صوت النمل هتلاقي فيه حاجة عجيبة جدا. من يكلموا يكلموا في وقت واحد همج، يعني زي الهمج عندنا كده، فانت بتقول صوت النمل اه بيتكلم. بس طبعا انا ما اعرفش بقى النمل عرفت ان في سليمان ازاي، بقى دي قصه تانية ما اعرفهاش. يعني النمل بيتكلم اه، لكن النمل هتعرف ازاي ان في سليمان جاي؟ ايه اللي عرف ان اللي جاي جاي من بعيد هيبقى سليمان؟ ما اعرفش، دي قصه تانية بقى، دي سر ما اعرفوش. لكن ده تكشيف المعاني، برضو تكشيف المعاني. حتى لو كنت قلت لكم لو بنسمع كشاف لمعاني الشعر، برضو المعاني هنا خصوصا الشعر بالذات لأنه يقوم على عدة فنون من فنون البلاغة. أول حاجة المجاز. يعني إيه المجاز؟ المجاز هو خروج اللفظ عن معناه. يعني ما أقولك فلان طاير من الفرحة، هو مش بيطير، هو ملوش أجنحة بيطير، ده كلمة طاير هنا يطير خرجت عن معناها المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. يعني إيه هو؟ يعني شديد السرور، ولك فلان يطير من السرور، يعني شديد السرور. الشعر بيقوم على المجاز، بيقوم على الخيال، بيقوم على التشبيه، بيقوم على التورية. ممكن يخبي حاجة يقول كلام بحيث ان ما يقدروش يحبسوه ولا يعاقبوه، ما حدش يقدر يعاقبه. اقول لكم شعر كان هيعمل مشكلة لصلاح شاهين ايام عبد الناصر. صلاح شاهين مرة عمل رباعية، يعني اربع ابيات. ممكن حد يفلين الباب بس يا اخواننا معلش. كتب في الأهرام بيقول يا طير يا طاير في السماء، بيكلم الطير يعني الطائر، مثلا يا طير يا طاير في السماء طز فيك. عارفين طز يعني ايه؟ يعني تحقير، يعني انت لا شيء، طز فيك. يا طير يا طاير في السماء طز فيك، هو انت فاكر ربنا مستفيك؟ يعني هل تتصور ان ربنا قد اختارك يعني على العالمين؟ أصلك من الطين وللدود تعود، أصلك من الطين يعني أنت بني آدم أو أنت طير معمول من الطين، وللدود تعود تمص فيها حلو يمص فيك يعني هتموت ودود هياكلك. وبيكلم مين هنا يا أخوانا؟ بيكلم طائر في السماء، بيقول له أنت فاكر نفسك يعني أن أنت ربنا يعني فضلك على الناس؟ يكلم الطيور هنا. جم عملوا له مشكلة وقالوا ده انت تقصد جمال عبد الناصر، انت بتشتم مين؟ السيد الرئيس جمال عبد الناصر، انت بتقصد جمال عبد الناصر. هو طبعا قابل صوته، هو كان بيحب عبد الناصر جدا، بس في الاخر لقى انه فيه اخطاء كبيرة قوي، فراح قايل اللي هو عايزه. لكن قانونا ما تقدرش، القاضي ما يقدرش يجي يقول له تعالى انت بتشتم الرئيس، لا ما فيش، انا بقول على الطير. لكن عبد الناصر طبعا كان اذكى، قالوا له ده صلاح جاهين بيقصدك؟ قال لهم لا، ده بيقول على الطير عشان ما يثبتهاش على نفسه يعني. لكن هنا لو انت بتكشف المعاني، بتعمل كشاف المعاني، هتقول ان هو بيشير الى رئيس او شخص طاغية يعني. بس اديتكم مرة بيت شاطرة من شعره، قلتلكم خليها معاك وحللوها، اللي هي حد فاكرها؟ وحسبك داء ان تصح وتسلم. قلتلكم يعني معناها ايه؟ معقول انك انت يكفيك داء، يعني يكفيك مرضا ان تكون سليما؟ يعني انت كل ما تبقى سليم قوي قوي تبقى مريض قوي قوي؟ مش معنى عجيب برضه؟ يعني يقصد ان كل اهل يقصد ان الانسان لما يبقى سليم جدا جدا يبقى مريض جدا جدا. وليه يقصد ايه؟ يقصد ايه الشاعر؟ اكيد طبعا عنده معنى عميق قوي قوي. هل المعنى هنا ان الانسان السليم جدا القوي جدا في خطر، بس مش خطر جسمي، مش خطر مادي، خطر معنوي واخلاقي، انه ممكن يستبد، ممكن يكون انسان جنف حقير ما بيشعرش، ويشعرش بالام الناس؟ انه صحيح جسم مش عارف الام المرض ولا الضعف. خدين بالكم، ممكن يكون مستبد بيضرب الناس وياخد منهم ممتلكاتهم أموالهم، ممكن جدا يقصد، وبالتأكيد يقصد شيء معنوي مش شيء مادي. ممكن برضو يقصد شيء مادي، لأن الإنسان السليم جدا يسرف في الأكل ويسرف في المواد الدهنية ويسرف في النشويات ويسرف في الحلويات، فمعنى كده أنه هو في طريقه إلى الإيه؟ إلى المرض. صحيح هو سليم جدا بياكل كويس قوي قوي قوي بشراهه، ولكنه في طريقه الى الدمار. ممكن جدا يبقى بيقصد شيء مادي، بيقصد خطر مادي، وممكن يكون بيقصد خطر اخلاقي ومعنوي وروحي. هنا بقى تكشيف المعاني دي مشكله بقى، لازم تبحث وتستشير، وفي نفس الوقت في خطوره انك انت عشان استنتج المعاني وتوضع النص ده تحت معنى، ممكن تكون انت مبالغ، ممكن تكون زودتها. دي المشكله. قلت لكم لما جه الراجل الفرنسي جول لابوم وعمل كشاف بالمعاني، هو ترجم، كان في ترجمه للقران، وعمل له كشاف زي اي كتاب عندهم بيعملوا كشاف، وكان كشاف معاني ضعيف جدا، لان هو ما يقدرش. والقدر عليه جاب الاسماء بتاع الانبياء، جاب الجبال، جاب الانهار، جاب الاحداث التاريخيه، وخلاص ما قدرش طبعا على الجانب العلمي، ما جاش ناحيه الفضاء خالص، لا النجوم ولا السماء ولا حاجة خالص، ما قدرش. وزي ما قلت لكم اللي هيعمل كشاف القرآن مش هيبقى لجنة واحدة، يمكن يكونوا 100 لجنة، لجنة بالتكشيف المعاني اللغوية والمعاني الأدبية المجازية والمعاني العلمية والاجتماعية والفلسفية والنباتية والمناخية والجغرافية والبحرية والبيولوجية، متعلقة بالحياة والكائنات، متعلقة بالحياة تبقى منقسمة إلى الإنسان زي الجنين والأسماك والحيوانات والطيور، ويمكن يوصل للكائنات الدقيقة زي البكتيريا وغيرها ربما. بعدين هيوصل لايه؟ الفيزياء، لما تخلين دلوقتي على مشوار كبير جدا، لما بيقول لك الفيزياء بيقول لك ان تقريبا 80% من الكون قامت علينا مش شايفينه، بيسموه ماده مظلمه. يعني ايه مظلمه؟ يعني غير واضحه. بعدين بيسموهش ماده كمان، بيسموه طاقه. ما طاقه بتولد ماده، طاقه مظلمه، يعني قوه رهيبه في الكون منها الجاذبيه والمغناطيسيه وكل شيء غامضه مش تدركينها. فبيقولوا في القران ان في ايه ربنا بيقول لك انه ماده الظل. طب هو لما يمد الظل هتبقى مشكله كبيره، يعني عشان ربنا يذكرها في القران. كل جسم، لو خدنا المعنى المباشر، كل جسم هيبقى واقف قدام الضوء هيبقى له ظل. هل المقصود بيه ظل الاجسام ولا هنا ماده الظل؟ يعني ما لا نراه في الكون اللي هي الطاقه اللي هي السوداء، يعني مش سوداء يعني مش لونها اسود، يعني اللي هي غير منظوره لينا. وقالوا ان الليل في القران، الليل في القران ليس شيئا سالبا زي ما العلماء بيقولوا. الليل في القران شيء موجب، يعني ممتلئ باشياء، يعني شيء، يعني شيء غامض ما بنشوفوش. هتخش على سكك طويله قوي. وزي ما قلنا الخنس والكنس والطارق، حاجات كتير قوي قوي لما تيجي تعملها معاني هتخش في مشكله كبيره. دكتور دكتور حضرتك ذكرته بتاع الفيزياء والرياضه تقريبا توفي مين؟ مش هوكينج؟ ستيفن هوكينج توفي. الراجل عظيم، وكان بيقولوا عليه ان هو شديد الادب والاخلاق، كان شديد الاخلاق والادب. المهم هو بنقول لما بنيجي نعمل كشاف للمعاني زي ايه؟ كمثال حد يقرأ لي كده بقى، مين بيقرأ كويس؟ عفريت مين هيقرأ لي؟ تكشيف المعاني. تكشيف المعاني لصناعة المداخل المعاني كمثال من عمل كشاف لمعاني الإيمان، فإن المكشف يلجأ إلى النص. طبعا يلجأ للنص الأول وبعدين وإلى التفاسير والتفاسير والدراسات العلمية لاستخراج أقصى قدر من المعاني الظاهرة والكامنة في الآيات، ويعطيها رؤوس الموضوعات أي المداخل المناسبة، ويراعي اللغة المعاصرة مثل آداب السلوك في الآيات التي تتناول هذا الموضوع. يعني في حاجات بلغة القرآن أنا أحطها تحت الكلمات الحديثة، لما يقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعملوا كذا كذا كذا، وأدوا الأمانات إلى أهلها، كل دي آداب السلوك كتير أوي. وأنا حطها تحت المصطلح الحديث اللي هي آداب السلوك. بعدين وكذلك المصطلحات العلمية مثل المصطلحات التي تدل على الفلك ومسافات الفضاء والثقوب السوداء ومواقع النجوم وانفجارها والرياح والسحب والبحار والأحياء والصحة والمرض والنفس الإنسانية والمجتمع والحيوان والنبات والبيئة والكيمياء والفيزياء والجغرافيا والبلدان والتاريخ وأسماء الأنبياء والأشخاص المذكورين بأسمائهم بوضوح أو بشكل غير مباشر إلى آخره. ساعات بيذكر غير مباشر، بس بقول عليه لما تكون الآية ماشية بيذكر ان موسى مشي مع الراجل اللي هو كذا، بعدين يقول لك وقال له، مين اللي قال؟ هل موسى اللي قال؟ يبقى موسى هي المقصود، يبقى لازم اعمل به اشارة. ولا اللي قال هو الراجل التاني اللي هو كان موسى ماشي معاه، انك لن تستطيع معي صبرا، يبقى مين ده اللي هو ايه؟ واحد اللي هو كان بيشار اليه. طبعا مش عايز اتورط اقول اسمه، أنا مش مسؤول عليه إنه أقول عليه الخضر ولا مش الخضر، مش مسؤول، لأن دي كلها متاخدة من أدبيات قد تكون إسرائيليات أو غير إسرائيليات. أنا مش مسؤول إن أنا أقول عليه الخضر، لازم أشاور العلماء أسميه الخضر ولا ما أسميهوش، ولا أسميه الخضر وأقول احتمال بين قوسين احتمال يعني مش مؤكد عشان ما بقاش تورط. تفضل. ويستعين المكشف بكل ما يفسر الآيات في المعرفة والعلم الحديث لكي يستنبت رؤوس الموضوعات والمداخل التي يصنع منها كشافا عن كان بقول لك استنبت يعني كأني بطلعها نبات مزروعة بطلعها. نعم تفضل. بشرط ألا يتطرق إلى الغيبيات والمسائل الخلافية الشائكة أو التأويلات الغريبة والشاردة، وأن يلتزم بالمنهج العلمي في الرؤية والصيارة. يعني إيه الشاردة دي؟ في تأويلات بقى، مش تفسير بقى، التأويل معناه، هو تأويل معناه إعادة الشيء إلى أوله، لكن هو ما بيعملوش كده، أوله يعني لا ما بيعملوش كده. ده في ناس قال لك إني أرى 11 كوكبا، فاكرين سيدنا يوسف لما كان في الحلم بتاعه بيقول اني ارى 11 كوكب، وقوم الناس بتوع الشيعة الاثنى عشرية وقال لك الاثنى عشر كوكبا دول هم الاحد عشر كوكبا دول هم الائمة الحداشر. الامام الاثناشر اللي هو مستخبي دلوقتي، لو كان طفل مستخبى في الجب ولغاية دلوقتي موجود بقاله 1000 سنة ومنتظرين هناك في مكان كده في العراق، في جب كده عاملين عليه حراسة ومنتظرين ان الامام ده بعد 1000 سنة يخرج من الجب، وكل مدة كده يجيبوا راجل كده يقول لك الامام ظهر اهو، بعدين يسكتوا تاني. طب هو ظهر كم مرة؟ مرة أخيرة كده جابوا راجل ضخم كده طويل كده عبيط كده قال لك الإمام طلع. ده طبعا أنت لكش دعوة بالحاجات دي خالص، تأويلات عجيبة جدا وتقنع الناس ومتبسطوا منها خالص، كل واحد قاعد مبسوط بالمادة اللي قاعد في دماغه بياكلها مبسوط. أنت راجل ماشي بالعلم. اتفضل. طبعا حاجه بتقول عن السؤال، اي واحد يعمل كشاف هيضطر ان هو يتدخل في التفسير شائع هذا، يعني تفسير اي نص، يعني اللي هو اصلا اصل صناعه الكشاف حتى التشفيات اللي يعني فيها الانواع المعين، هو بيتدخل في المعنى، يعني هو بيختار معنى معين. انت بتختار بس في حدود ما يقوله العلماء الموثوقين، ما انتش ماشي في المزالق بتاعه التعصب المذهبي. تمام. لكن هقول لك على حاجة تانية، انت لو بتعمل كشاف المعاني وانت في ايران وخضع للسلطة والفكر السائد هناك، هتروح داخل مدخل التأويلات اللي بقولك عليها دي. انت تعمل كشاف من وجهة نظرهم، مش كده برضو؟ طب نعمل ايه؟ انت مضطر، ويمكن تكون مش مضطر، يمكن انت تكون مقتنع بكده، خدت بالك؟ ونعمل ايه؟ هو يعمل زي ما عايز. بس حاجة مش في كلام على الكشافات العلمية، النجوم والقمر والكواكب. نعم. الإمام الشاطبي كان بيقول لابد في تفسير القرآن من اتباع عرف الأميين الذين نزل عليهم الطباع. فمثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة عند العرب هي النملة الصغيرة والأشياء ذلك، يعني مش الذرة اللي احنا نقصدها في علم الفيزياء. أيا كان يعني أستاذ السؤال لحضرتك، لما واحد مثلا يعمل كشاف علمي تجريبي، طب ما كده أقرب يقول الساعة الآن أيوة. هو السؤال ده. السؤال دلوقتي طيب. أنت بتقولي الإمام مين اللي قال؟ لا ده كتب التفسير موجودة يعني. أيوة يعني مين الإمام اللي قال كده؟ يعني ابن عباس وتاني. طيب يعني هم عندهم الحق إنهم يمنعوا تطور العلم واكتشاف المعجزات الكامنة في الآيات اللي هي بتظهر مع الزمن عشان تتحدى عصرها. انت في القرن 21 عندك ايات بتتحدى الناس في القرن 21، في ناس بتدخل الاسلام نتيجه انه بيلاقي فيه كلام في القران من 1400 سنه بعدين دلوقتي بيكتشفوا ان هو بينطبق على اللي بيعملوه بالظبط. ثم انت تمنع كل ده. لا القران نزل بلغه عربي، بس مش قصدي اتكلم في النقطه دي، انا بتكلم ان هو اللي هيعمل كشاف هيضطر انه يفسر، ان هو بيعمل كشاف علمي او كشاف بمعنى. انت بتفسر في دورك. فكده برضو كشاف تاني. اجتهادات علماء فلك مسلمين محترمين. علماء محترمين. علماء في الفلك والمسلمين ومتبحرين في الدين، في الاثنين، في العلم وفي الدين. استأذنكم والسلام عليكم. ألو أهلا بك. الحمد لله. مش فاهم المشكلة. انت عندك شكل وجدول شد يعني جدول. انت بتشير زي اللي عندك بالظبط. اكتب الكلام اللي عندك، اكتب الكلام اللي عندك زي ما هو. الو اكتب الكلام اللي عندك زي ما هو كده. طيب ما تكتبي زي اللي عندك بالظبط. ده فارس، ده فارس بيشير الى المحتويات اللي هم. اكتبيه زي ما عندك بالظبط كده، اكتبيه زي ما عندك، ما تفكريش في اللي جوه، اكتبي زي اللي عندك بالظبط. ماشي. انا خناقه دي ايوه. طيب ما تمشي زي ما اللي عندك، اعملي التسطير ده هو تعملي زي ما هو عندك. لا اول صفحه، لا ازاي اول صفحه مسطره، امشي زي بالظبط. سطور عموديه، خطوط عموديه من فوق لتحت. اللي عندك المسوده اللي عندك مش فيها تسطير، لا تسطير بالاحمر اللي عندك. اللي عندك فارس المحتويات بتاع الاشكال والرسوم البيانيه، مش عندك هو متسطر على الميل مكتوب. اللي انت بتقول دلوقتي اللي هي معلش، ده فارس محتوى، ده اسمه فارس اولا، في ثانيا فارس الجداول والاشكال، ده فارس تاني اسمه فارس الجداول والاشكال، ده حاجه تاني، ده فارس تاني. ما انت مدهول، انت عندك الفارس المكتوب فيه احنا عملنا الفصل الاول والفصل الثاني عندك، وقلنا هنبقى نكمل بقيه الرساله بعدين. بعدين عندك ثانيا فارس التداول والاشكال، ده بعدين هيبقى بعد ما يخلص الفارس الكامل بتاع الكتاب. طب لما اجي لك بقى، مش قادر اكلمك، مش قادر اكلمك، انت عمال خالص مش قادر. ماشي. انت بتقول كلام في ناس وجهة نظرهم زي الشيخ الخولي، امين الخولي كان رأيه برضو انك انت مستخدمش العلم الحديث تفسير الايات. وصاد الخولي فيه علماء تانيين بيقولوا لا انت عندك اعجاز، بس يعني ايه وجهة نظر. عايز اسقطك من النقطة معينة، ما فيش حاجة اسمها احتياجية مطلقة، يعني ما فيش، يعني هو لازم يتدخل بس ده لا يقصر. تاني حاجة ان هو لازم يرجع لأهل الفن، يعني ما فيش حاجة ان الواحد يكون محايد، لا لازم يكون برأي. ما هو انا قبل كده قلت لك ان المفارس بيبقى مش لوحده، المفارس مع مجموعة من العلماء والمفكرين والمتخصصين، هو صنعته صناعة المداخل. اما الافكار اللي بقولك عليها دي كلها هتبقى مشتركة ما بين العلماء وبين المكشف، خدت بالك؟ انت اسأل نفسك سؤال، هل من المفيد انك تمنع هذا الاجتهاد خالص وتقطع السكة، ولا المفيد انك انت تفتح الطريق الى التفكير وإظهار معجزات في الآيات القرآنية؟ طب ما هو برضو في ناس اصلا خصوصا بتوع في السعودية اسمهم ايه؟ المذهب بتاعهم مش عارف اسمه نسيت في الدولة دلوقتي. حنبلي. لا مش مذهب ابن حنبل، اللي هم ماشيين عليه الوهابية. الوهابية. وبيقول لك ما فيش مجاز في القرآن. وأنت ما بتقدرش تمنع المجاز في اللغة. الفكرة دي قبل محمد عبد الوهاب. أنا فاهم. أنا فاهم. أنا بس بكلمك على الناس اللي في إيدها سلطة دلوقتي يقول لك ما تعملش ما تقولش كذا. أصل الكلام اللي موجود في الكتب ما حدش هيجي يحبسك. أنا بكلمك على اللي في إيده السلطة يقول لك ما تعملش كده. هتقدر تمنع المجاز في اللغة؟ جميع لغات العالم قايمة على المجاز، حتى اللغة العامية قايمة على المجاز. مفيش لغة ما تقومش على المجاز، حتى اللغة العلمية الباحثة في الكيمياء. وأنت بتتكلم في الكيمياء بتقول تنقسمه إلى ثلاثة نقاط. وفين النقط؟ المجاز. ثلاث نقط يعني ثلاث إيه؟ ثلاث أشياء. النقطة الأولى كذا، مفيش نقطة ولا حاجة. مش كده برضو؟ أو بتقول في ثلاث أبعاد، وفين البعد؟ أنا مش قصدي أخش معاك في جدال علمي، بس كنت بتكلم عن قضية حيادية، مفيش حاجة اسمها حيادية بس. يعني كنت قصدي أقول لحضرتك إن مفيش حاجة اسمها حيادية، يعني المكشف المجاز يا ابني خروج اللفظ عن معناها. مش قصدي أخش لما ما بيخش بقى يد الله فوق أيديهم يقول لك لا ربنا له إيد كبيرة بيحطها على أيدي الناس. قصة كبيرة. لذلك وأنا في إنجلترا كنت بنشر كتاب في الفرقان اسمه المجاز في القرآن، تأليف العز بن عبد السلام، هو العالم العظيم اللي كان عايش في عصر المماليك في مصر، عامل كتاب اسمه المجاز في القرآن، حققه راجل أستاذ دكتور في الأمراض الصدرية ابن الشيخ الذهبي اللي قتل. فاكرين الشيخ الذهبي؟ ابنه طبيب وراجل عالم عظيم كان محقق هذا الكتاب، وأنا نشرته في لندن. فكان نشر هذا الكتاب مخالف لما يعني يعتقدوه الناس اللي بيقول لك ما فيش مجاز وهكذا. دي قصة كبيرة جدا. المهم بعدين كان يستعين المكشف بقوائم رؤوس الموضوعات العامة والمتخصصة بالمعاجم والموسوعات وغيرها من المراجع والمصادر من أجل تقنين وتوحيد رؤوس الموضوعات. المكشف بيستخدم حاجات كتير، معاجم لغوية وكشافات وموسوعات، وبعدين بيرجع للقواعد بتاعتنا في علم المكتبات عشان يصنع المداخل بتاعته. هنا دي صنعة الصنايع، ده الصنايع اللي بيعمل هذه المداخل. ايوه مرحلة الاحاطة. القوائم دي منين يا دكتور بقى كده؟ القوائم دي نجيبها منين مثلا؟ مش تاني. القوائم يعني يستعين مكشف بقوائم؟ في قوائم رؤوس موضوعات بيعرفوها بتوع علم المكتبات، لو انت اشتغلت في المجال ده هتطلب القوائم. في قوائم رؤوس الموضوعات عامة، بعدين في قائمة برؤوس الموضوعات في العلوم الاجتماعية، قائمة برؤوس الموضوعات في العلوم الطبية، قوائم رؤوس الموضوعات المعتمدة والقريبة جدا من عقل الباحثين في كل مجال من المجالات، القوائم العامة للموضوعات العامة. دي لما تيجي تشتغل هتبقى داخل في سكة، هيبقى ده كله جنبك محطوط جنبك. بعدين يا مرحلة الإحاطة بكل إمكانات وعطاءات النص. في حالة تكشيف كتاب تراثي أو غير تراثي أو أي نص آخر، ينبغي القيام بما يلي: قراءة المقدمة أو المقدمات التي كتبها مؤلف الكتاب إذا وجدت. طبعاً المقدمة بتاع مؤلف، لأنه بيقول لك هو عامل كتاب ليه؟ فبتفهم هو عامل كتاب ليه؟ لازم تفهم الغرض. قراءة مقدمة المحقق. ليه بقى المحقق؟ أقول لك إزاي. في واحد ألف كتاب أيام حاكم مستبد، مش هيقول لك أنا بهاجمه، هيقول لك أنا بدور على الحقيقة وبوعظ الناس. لكن المحقق بقى يجي بعد 500 600 أو 800 سنة ويكشف السر، يقول لك المؤلف كتب الكتاب ده لأن كان فيه راجل ظالم أيامها، وهو كان يقصد أن هو يوضح هذه المظالم بشكل مستتر، بشكل مجازي أو رمزي. فأنت فهمت المغزى. بس مقدمة المؤلف القديمة ما كانش يقول لك أنا بهاجم الراجل لأنه مش هيموت نفسه. لكن المحقق بقى بعد كده كعالم بيكشف لك السر وراء تأليف هذا الكتاب، يبقى دي مقدمة المحقق. وبعدين يعني قراءة النص بالكامل طبعا، كل ما يحتويه من رسوم وأشكال. معرفة موضوع الكتاب معرفة جيدة. بالضبط. إذا كان فيزياء لازم تعرف فيزياء وتستعين بعلماء الفيزياء. إذا كان أدب، تاريخ، اقتصاد، اجتماع، البلاغة. حتى في البلاغة أنا أذكر مرة كان عندنا مدرس طيب كده في الثانوي، كان بيدينا بلاغة، قال لنا إن القرآن قمة البلاغة، الآيات القرآنية قمة البلاغة. قمت أنا كنت بحب أسأل يعني، قلت له طب حضرتك افرض نحن لقينا آية ضعيفة في البلاغة نعمل إيه؟ فالطلبة بقى قعدوا يزعقوا معايا زملائي يعني، قال لهم اسكتوا خالص. هو بيسألني بص يا ابني إذا لقيت آية ضعيفة بتعالى قول لي. أنا بسأل سؤال بريء جدا يعني، ما لسه أنا صغير في السن يعني، إيه كم سنة يعني 15 سنة. قال لي أمال؟ أنا كنا لسه واخدين الجناس والطباق عشان حاجات كده في البلاغة عبيطة كده يعني. قال لي لا اقرأ على كيفك، وإذا لقيت حاجة ضعيفة ما تعالي قول لي. قلت له طيب متشكرين. ما نسيتش الأستاذ ده لغاية دلوقتي، كان اسمه الأستاذ محمد البجرمي. يا ترى فين محمد البجرمي دلوقتي؟ من بلد اسمها بجرم، ما أعرفش الغربية ولا المنوفية، الله أعلم. ما أنا فاكره لغاية دلوقتي، ما نسيتوش. إجابته كانت إجابة يعني ظريفة جدا تربوية. قال لي اقرا وإذا لقيت حاجة ضعيفة بتعالى قول. أنا ما لقيتش، بس كنت بسأل سؤال فيها إيه يعني، حصل إيه؟ الدنيا ما تهددش يعني، بسأل سؤال. فممكن جدا طبعا ده ببين جوانب البلاغية. في بقى فنون البلاغة بقى كلها، الاستعارة والكناية والحذف والإخفاء والتوضيح. ساعات يقول لك قصة عن شخص مش مذكور، وساعات يذكر لك اسمه. دي كلها فنون بلاغة عميقة جدا شديدة العمق والتأثير. ساعات إخفاء الاسم تقصد بيه تعميم الفائدة. المثل ينطبق على كل البشر، لما تخصص الاسم يبقى انت بتقصده. ما تقول عبد من عبادنا الصالحين، ما كان يقدر يقول لك فلان، لكن هي مش مقصود ان هو الفلان، مقصود بيه الحالة الآخر. بعدين يا ابني معرفة الخلفية التاريخية. التاريخية زي ما قلت لك، هو كان مألفها في أي ظروف؟ في ظروف بتاعة دولة عباسية ولا دولة فاطمية ولا دولة أيوبية ولا دولة مملوكية إلى آخره. بعدين معرفة ترجمة المؤلف. أنت هتعرف المؤلف ده كان إيه مذهبه؟ كان تبع الفرقة الفلانية أو المذهب الفلاني، لأن ده هيأثر على كلامه. كان في فرقتين كبار زمان بيحاربوا بعض، اللي هم حد فاكرهم؟ المعتزلة والإيه؟ والأشاعرة. انت هنا لما تسمع الشيخ الازهر يقول لك نحن سنه اشاعره، يعني المذهب بتاع الازهر هنا ايه؟ ماشيين على المذهب الاشاعري. طب هما مين بقى المعتزله؟ ما هماش وحشين، دول ناس محترمين ومفكرين عظماء وعندهم عقل عظيم جدا. فدول كانوا صدور، المعتزله قالوا كذا والاشاعره قالوا كذا، افكار فلسفيه صعبه يعني ملهاش دعوه بالجمهور العادي. يعني المعتزله يقول لك ان الانسان بطبعه بيهتدي الى وجود خالق للكون بطبعه، حتى لو تركته كده في جزيره منعزله هيقعد لوحده كده يفكر يقول لازم الحاجات العظيمه دي في حد خلقها. التانيين يقول لك لا لازم في نبي، ما لناش دعوه بموضوعات غيبيه فلسفيه وتوجد على اساسها ادب. حي ابن يقظان معمول على المذهب المعتزله، حي ابن يقظان ده اللي هو استنتج ان في وجود اله لانه كان طالع في جزيره كان البحر حدفه كده وعاش في جزيره، لما كبر قاعد يقول مين اللي عمل الشجر ده والمطر ده، فكان اهتدى الى وجود الاله الخالق الى اخره. طب هل المؤلف ده كان اشاعره ولا كان من المعتزله ولا من العلويين ولا من الاثنى عشريه ولا من الاسماعيليه؟ شغلانه كبيره قوي قوي. تعرفين الاسماعيليه مختلفين عن الاثنى عشريه، قصه طويله في وقت ليها. المهم معرفة نظرية ومنهج المؤلف في تأليف الكتاب. معرفة مصادر الكتاب المآد. اللي هي المآد، واخد من مين هو؟ واخد من مين؟ هتعرف حتى لو هو مستخبي، هتعرف هو واخد من مين؟ إذا كان هو من الأشاعرة، هتلاقي مصادره أشاعرة، المآد بتاعته. إذا كان من المعتزلة هتعرف. إذا كان إسماعيلي، إثنى عشري، علوي، في بقى مذاهب تانية خطيرة جدا بقى، زي الغرابية اللي قلت لكم عليها، اللي منهم سلمان رشدي. الغرابية قصة كبيرة جدا، فرقة طبعا خطيرة جدا موجودة في باكستان والهند، قصص طويلة جدا. العقل البشري ساعات يصاب بحالات من الشطط والضلال، يوصل الأشياء فوق المنطق يعني لا تتصورها خالص، لكن هو كده، هو كده العقل البشري. بعدين معرفة علاقات النص بنصوص أخرى سابقة أو لاحقة له. ممكن تفسر لك المعاني بتاعته، ممكن تديك ضوء على اللي هي علاقات النصوص بتاعتنا، تفسر لك الموضوع. الكتب اللي هو الكتب اللي هو بيلخصها بيعمل زيها، والكتب اللي بتشرحه او اللي بتعترض عليه او اللي بتؤيده. بعدين وقراءة اهم هذه النصوص، خصوصا الشروح والحواشي والمستدركات على النص لاهميتها في التكشيف، تمام، سواء من اجل فهم الموضوعات او من اجل تحاشي اخطاء النص التي المستدركات تصلح النص. فانت لو كشفت النص اللي قدامك هتمشي في سكه غلط. الراجل المستدرك قال لك لا ده هو مش كده، ده الجمله دي غلط، الجمله دي معموله بشكل تاني خالص، النساق عملوها غلط، او في جه واحد من مذهب تاني وعوج الكلام بتاع المؤلف، حرف كلام المؤلف. قراءه الحواشي التي وضعها المحقق في النص كمان، زي ما احنا عندنا مقدمة ابن خلدون حققها عبد الواحد، علي عبد الواحد وافي. الكتاب تقريبا نصه حواشي، يعني الصفحة فيها جزء من مقدمة ابن خلدون وجزء فيه حواشي اللي هي تعليقات المحقق العظيم دكتور علي عبد الواحد وافي، من أكبر علماء الاجتماع العرب وفي العالم. يبقى أنا بكشف استفيد من كلام علي عبد الواحد وافي، وفي نفس الوقت أنا بكشف كلام ابن خلدون، بكشف التعليقات بتاعة المحقق. بس أنا في الكشاف لما يكون في كلام تبع الحواشي بكتب جنب المدخل الشين، يعني حواشي. بس كان من كلام ابن خلدون عادي، إنما إذا كان المدخل يدل على كلام في الحاشية يقول لك صفحة 15 شين، يبقى أنت تلاقي كلام فين؟ في النصف الأسفل من الصفحة في الحواشي. بعدين إخوان قراءة النقد والتعليق الذي ظهر بعد نشر طبعات سابقة كان بيع كشاف كما انتقدته عليه. تمام. وكل ذلك من أجل أن يصبح المكشف قادرا على توصيل النص للقارئ والقارئ والقارئ للناس ده يوصل له ده يوصل له من خلال حالة عقلية متطورة وواعية لمحتوى وهدف النص، ومن خلال قراءة للنص تقدم الماضي إلى الحاضر والمستقبل. تمام. أنت شغلتك بتجيب الماضي تدولي في المستقبل في الحاضر والمستقبل. ده شغل علمي بقى، كلام مظبوط، كلام مش كلام بقى بتاع واحد بيعمل رسالة وعاوز ياخد الدرجة ماجستير أو دكتوراه ويجري. بنشتغل على العلم بقى الحقيقي، العلم الحقيقي يعني. اللي هو عملوا ناس بكل إخلاص من غير ما يعملوا لدرجة أستاذ ولا دكتور ولا أي حاجة خالص. يعني هو الراجل اللي عمل المعجم المفارس وقال ألفاظ القرآن الكريم لا خد لا ماجستير ولا دكتوراه، وفؤاد عبد الباقي ما خدش حاجة، الراجل عاش فقيرا ومات فقيرا، بيعمل علمية مخلصة شديدة العمق، جاب الماضي ادهولنا في الحاضر ولازال مستمر في المستقبل، كشف لنا القرآن بالكلمات، وعمل كشاف بموضوعات الحديث على قد ما يقدر طبعا. بعدين ما يلتزم به مكشف من داخل النص لصناعة المداخل. خلي بالكم في تكشيف من داخل النص اللي هو المادة اللي قدامي، في تكشيف من خارج النص اللي هي التفاسير والرؤى والتحليلات والفهم الخارجي من خارج النص، من خارج النص. قول يا ابني. ينبغي أن يغطي المداخل في الكشاف ما يلي، أن تغطي مداخل في الكشاف ما يلي النص نفسه. طبعا أنا بكشف النص وبعمل إيه كشف لإيه كمان؟ لمقدمة المحق إذا كان في مقدمة المؤلف، وإيه تاني؟ والحواشي، صور والخرائط، الحواشي والصور والخرائط. يعني أنا عندي كتاب فيه صورة، عندي كتاب يتكلم عن فرنسا فيه صورة لنابليون، يبقى أنا بعمل رأس موضوع اسمها نابليون وأكتب جنبها بين قوسين إيه محدد، أكتب إيه جنب نابليون الكشاف، أكتب نابليون إيه يا أخوان بين قوسين صورة يا أخوان صورة موجودة في صفحة كذا في كتاب صورة نابليون. طب افرض إن في صورة نابليون وهو طفل، وهو طفل، يبقى هو الصورة نابليون وهو إيه بين قوسين وهو طفل. عندي هتلر، هتلر عندي صور له وهو طفل، طفل صغير عادي، ما كناش نعرف انه هيطلع قاتل موت 80 مليون بني آدم على وجه الأرض. طب في خريطة، يبقى بقول سوريا بين قوسين خريطة، صح ولا لا؟ سوريا خريطة، سوريا تاريخ، سوريا جغرافيا، سوريا قصيدة، واحد عامل عن القصيدة عن سوريا، يبقى سوريا قصيدة. وبعدين ويتم في الكشاف وضع علامة لتمييز ما يشار إليه في مقدمة المحقق والحواشي وأي إضافات للنص قام بها المحقق. يعني مقدمة ممكن أكتب ميم، ميم المحقق أكتب ميم حار، يعني دي مقدمة المحقق، مقدمة المؤلف تبقى ميم، مقدمة المحقق تبقى ميم حار، وبكتب أنا بعمل مفتاح في الأول كده بقول لك ميم تساوي مقدمة المقدمة بتاعت المؤلف، ميم حا مقدمة المحقق، كذا كذا رموز عشان ما اكتبش كلام كتير في الكشاف. وبعدين يا دكتور السؤال، بس حضرتك بتقول لو هكتب خريطة أو صورة، ده لو أنا أصلا مش هعمل كشاف الخرائط والصور، يعني لو هعمل كشاف لصور مش هحتاج اكتب سوريا صوره طبعا. لو بتعمل كشاف للخرائط معروف ان دي خريطه. يعني ده في حاله بقى ولا اصلا ما عندكش. لو انت الصور عازلها لوحدها تمام مظبوط كلامك مظبوط. خرائط خلاص عرفنا ان دي خريطه مظبوط تمام مظبوط. بعدين اما المراجع التي ذكرها المؤلف الاصل للكتاب فيمكن ذكرها كجزء من النص. البالي بكشف المراجع كمان في الكتب المهمة للمآتي. شو واخد من هو واخد من طبري واخد من البغدادي واخد من الذهبي واخد من البيروني واخد من الغزالي واخد من ابن سينا. بعمل إشارات للكتاب بتاع ابن سينا وإلى المؤلف اللي هو ابن سينا واكتب مرجع. ما اكتبش مأتى بقى وكاتب مآتي بس هو باللغة الحديثة يعتبر ايه مرجع. ماشي. بعدين العناصر التي تستخرج من النص لصناعة المدافع. ده فين دلوقتي صفحة 90 نص صفحة تمام. وبعدين كمان الفرعي عناصر التي تستخرج من النص لصناعة المدافع. ايوه بعد شفت هو هل يفرق في الكشاف بين المرجع والمصدر ولا انا بعتبر ان هو حاجه واحده؟ يعني مثلا لو هاتلي معجم معاصر او مصدر من مصادر العروض الاسلاميه بفرق في الكشاف الحاجات دي ولا دي حاجه تفصيليه ما تهمش الكشاف قوي؟ هو في فرق عندنا في علم المكتبات بين المصدر وبين المرجع. مصدر كتاب له اهميه اساسيه في الموضوع مبني على انه كتبه شخص شاهد الاحداث زي الراجل اللي رافق صلاح الدين وعمل كتاب عن حرب صلاح الدين ده مصدر اللي هو ايه الروضة. كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ده مصدر لانه هو كان معاصر له وعاش وشاف. انما لما يجي واحد النهارده يعمل كتاب عن حروب الصليبيه مش مصدر. وبرده الوثائق مصدر الوثيقه اللي كتبها صلاح الدين ومضاها معاهده. عايز تفرق بين الاثنين تبقى مشكور يبقى تمام انت وصلت لدرجه من العلم عظيمه جدا. اتفضل. انا عايز اعرف بعض المصادر في المراجع عشان كده سالت يعني. تمام تمام. لا كلام سؤال مهم جدا. لو قدرت تفرق بين المصادر والمراجع تبقى شيء عظيم جدا. وتحدد برضه انت على اي مسألة على اي اساس. عند المفتاح هناك بره. تقول يعني لما اقول مصدر يعني يا اما وثيقه يا اما كتاب الفه شخص شاهد الاحداث. أو كتاب ديني زي القرآن أو الإنجيل بالنسبة للمسيحيين. تمام؟ تمام. المرجع كتاب يستشهد شخص ينقل. المرجع عند المكتبيين يختلف يعني عندهم وما لا يرد قراءته كله. سورس وريفرنس ماستر سورس ريفرنس المرجع. فنعتمد هنا ال أنت قصدك المرجع عند بتوع المكتبات؟ أه. لا انا بكلم عن المرجع في البحث العلمي. تيجي على بتوع المكتبات يقول لك لا المرجع كتاب لا يقرا من اول الى اخره زي القاموس. دي مش هتخش فيها انت. انت عايز تقول قاموس تقول اطلس ما تخشش في السكه دي يعني علشان لسان العرب يذكر كمصدر. لسان العرب يذكر في البحث هنا في تكشف البحث هنا كمصدر. لا مرجع ما فيش مصدر في اللغة. انت عارف اللغة مين اللي عملها؟ ما تعرفش مين اللي عملها؟ لا مصدر تراثي عميق في التاريخ مجهول المصدر مجهول الأب والأم. مين اللي عمل اللغة العربية؟ ومين اللي عمل اللغة الألمانية؟ ومين اللي عمل اللغة السريانية؟ لو تقدر توصل للمصدر تبقى انت وصلت للسر. لا يا مصدر زي خالد بن أحمد المعظم العلم بتاعه هو اعتبر القلب من أول ما جمع اللغة مصنفة التصنيف ده. ومرجع برضه كلمة مصدر شخص شاهد الأحداث أو وثيقة أساسية. اللغة ما أقدرش أقول عليها. بعدين العناصر التي تستخرج من النص لصناعة المدافع لما سبق يتضح أن من الممكن استخراج ميالي من النص. رؤوس موضوعات تمثل الأفكار والمفاهيم. تمام. والموضوعات والنظريات والأحداث تمام. نظم المذاهب الفكرية والمصطلحات العلمية سواء كانت بلغة النص أو مستمدة من خارج النص لوصف هذه الموضوعات. أسماء في نظريات حتى عند القدماء يعني بتاع الطب بتاع زمان بني الطب بتاعه لأن فيه عناصر أربعة وهذه العناصر في جسم الإنسان لو حصل خلل يمرض مش عارف الماء والنار والتراب والبلغم إذا حاجة زادت عن حاجة يبقى الإنسان مريض ويعالج كده. دي كانت نظريته وكان كلام بيقوله زمان وبيعوج الأحداث ويلويها عشان تتفق مع نظرية العناصر الأربعة. دي نظرية وحر يقول زي ما هو عاوز. أنا ببين كلام الناس كما هو. كان عصره كان كده فهموا الأشياء كان كده. طيب وبعدين أسماء الأشخاص أسماء الأشخاص يوم الأعلام وبعدين والأماكن والأشياء خلاص كله بقى الأماكن والأشياء والنباتات والحيوان ماشي. بعدين المفردات والكلمات كما هي في النص تواريخ وأرقام ذكرت في النص تحتاج هذه الكشافات المستقلة لازم في كشاف الأرقام والتواريخ حطها في الكلام ازاي سنة 705 سنة 603 هجرية سنة كذا بعملها كشاف ولك الحتة الفلانية كان حصل كذا. تفضل يا دكتور. كشاف المفردات والكلمات ده زي معظم الفارس زيه كلامك لو الفارس مخطوطة مش لازم اعمل مفردات كشاف المفردات كلها. لا ما انت مش لازم انا بقول لك لو احتجت عند الحاجة بس في كشاف الموضوعات انت مش شغال على المفردات مش كده برضو كشاف الموضوعات بس انت في الموضوعات محتاج تقف عند بعض الكلمات زي الخنس بقى متحولني على تفسيرك لها. الخنس موجودة في الحتة الفلانية وبعدين بتقولي انظر كذا عند بعض العلماء بيقولوا ان هي الثقوب السوداء المختفية التي لا ترى لشدة جاذبيتها جاذبية فوق الخيال فوق الحساب العلمي لا نستطيع أن نكتب رقم يدل على جاذبية هذه الأجسام. بيقول لك مادة حالة خاصة متفردة يسموها حالة متفردة المادة أنها تنضغط وتنكمش لدرجة يسموها حالة متفردة ما عادتش مادة زي بتاعتنا ما عادتش زي الراد زي بتاعتنا بقت مادة متفردة في كثافتها وفي جاذبيتها وفي سخونتها فوق طاقة التعبير العلمي لغاية الوقت اللي هو كان شغال عليها ستيفن هوكينج اللي هو مات دلوقتي كان شغال على الثقوب السوداء. فإذا كنت عايز تحول عليها حول بس لازم تستخدم كلمة الخنس والكنس إلى آخره. بعدين يا ابني نصوص ذات بنية متكاملة مثل الآيات القرآنية أو أي نصوص مقدسة أحاديث النبوية إما آيات قرآنية أو أحاديث أو شعر تحيل على الأبيات الشعرية اللي الراجل يستخدمها في النص أو حكمة أو أمثال شعبية. بعدين وتحتاج هذه النصوص إلى خلق مداخل يتم ترتيبها حسب بدايات الآية أو الفقرة تمام. أو حسب نهايات أبيات الشعر القوافي أو بوسائل أخرى تمام. كل ده يتضح لما ناخد النماذج اللي أنا قايلكم عليها بعد كده النماذج اللي احنا قايلين عليها هيتضح الكلام ده. اتفضل. حالات وجدانية ونفسية وانفعالية السرور والحزن والغضب والخوف والاكتئاب وغير ذلك ما حدش عملها قبل كده دي ما حدش عملها اللي هي الحالات النفسية اللي انت بتستنتجها في الشعر. اتفضل. فوق فوق اطلع فوق لو الشاعر بيتكلم عن الحزن انت ممكن تعمل رأس موضوع اسمه الحزن او القلق او الاكتئاب. لما الشاعر بيقول لك ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثالي متضايق عاوز الليل يمشي يقول له امشي بقى خلي الصبح يجي ويرجع تاني يقول لك ولو إن الصبح مش هيبقى كويس راح هيبقى يعني سيء زي الليل كمان. معنى كده ان الشاعر في حاله ايه يا اخوانا؟ ممكن تكتب الحزن انظر بيت الشعر بتاع فلان الفلاني وهكذا. والسرور في كشاف اعرفه معمول الحاله دي. في ناس في الكنيسه المسيحيه جابوا الحالات النفسيه اللي في الانجيل وعملوا بيها كشاف عشان رجال الدين يستخدموها وهم بيوعظوا الناس. فلما يجي الواحد يائس يجيب اليأس يلاقي في آيات عنده في الإنجيل بتقول له ما تيأسش. لما يجي واحد يعني زعلان يقول له في آيات بتقول لك كذا كذا. مش احنا محتاجين كده في القرآن برضو؟ في معظم الموضوعات في بيتكلم مثلا عن الإحسان جيب آيات الإحسان، بيتكلم عن الصدق جيب آيات الصدق كمان. لا انا بتكلم بقى على الحالات الوجدانية والنفسية كلها بقى اللي هي الغضب واليأس والإحباط والغيرة وإلى آخره. ما يروح واحد يقول للطبيب النفسي شمعنا يعني قوية بقى كذا وأنا مش عارف إيه وأنا بتاع. هيعرف إنه في حالة غيرة شديدة جدا. يقول له أنت مسيحي ولا مسلم؟ إذا كان مسلم يقول له تعالى شوف يا سيدي القرآن بتاعك يقول كذا كذا. إذا كان مسيحي يقول له تعالى يا ابني بص ادي الكتاب بتاعك اللي هو الانجيل يقول كذا كذا. ما انت طبيب بقى بتعالج كل واحد على اساس حالته. وبعدين لغه او لغات المداخل في الكشاف تمام. افرض ان الكتاب معمول بلغه عربيه ومعاها كلمات انجليزيه بتعمل كشاف بالايه؟ زي ما انا اديتكم الكتاب بتاع عبقريه التاليف مش في كشاف بالكلمات العربيه وفي كشاف بالانجليزي؟ طب افرض في لاتيني فرنساوي انجليزي الماني. يا اما تعمل لغات الاجنبيه مره واحده يا اما تخليهم لغات. طب افرض ان في عربي وفارسي وسورياني وانجليزي هتحتاج اربع حاجات عربي وفارسي وسورياني انجليزي تمام يا اخوانا. بعدين كشاف باللغه العربيه كشاف بمداخل اجنبيه وردت في النص مثل اللغه اليونانيه المصريه القديمه الى اخره. كشاف بمداخل اجنبيه من اختيار المكشف لما فعل جول نابوم وادوارد مونتيه عند تكشيف الموضوع للقران الكريم بالفرنسيه. يراعي وضع المصطلحات الاجنبيه في كشافات منفصله حسب كل لغه ترتب حسب الهجائية المكتوبة بها. حتى لو مكتوبة باللغة اليونانية هتكتب بالحروف اليونانية. محتاج حد يرتبها لك. هتطلعها وتقول للراجل بتاع يوناني تعالى رتب لي دول هجائي. أنا ما أعرفش الحروف الهجائية اليونانية. هرتبها لك هجائيا. بالسورياني هتجيب واحد يعرف سوريانية من كلية الآداب قسم اللغات الشرعية يطلع لك الكلمات السوريانية ويرتبها لك. فارسي هتجيب واحد يقول لك أنت عارف الحروف العربية الفارسي بيكتب عربي. بس هو ساعات يبقى عنده حروف انت مش عارفها. وخلي بالك حتى الترتيب الهجائي العربي في عدة ترتيبات. في الترتيب العادي بتاع ألف بيت ته ثي دلوقتي الأول في أبجد هاوز القديمة بعدين في أبتثي اللي هو ألف بيت ته ثي بتاعتنا وبعدين في هجائي مغربي بيمشي ألف بيت لغاية حتة معينة ويروح مغير. أنا كتبها لكم هنا تلاقي مختلفة شوية جوه. وفي ترتيب عجمي بتاع الأتراك هو نفس ترتيبنا بس تيجي في الآخر خالص أنت بتقول نون هيه واو يه ويقول لك نون هيه يه واو. يعني احنا عندنا الواو قبل اليه هم عندهم اليه قبل الواو. أنت بالك هتلاقي كلام ده لو حد تركي عامل باللغة العربية قبل ما يقلبوا الحروف اللاتينية. بس هتلاقي ان هو في اختلاف في الحرفين الأخرين واو يه هو يقول لك لا يه واو وهكذا. بعدين عملية استخراج المداخل من النص ينبغي التنبيه في البداية إلى أن كل نص من النصوص له خصوصياته وظروفه وطبيعته الخاصة التي قد تتطلب ابتكار أساليب خاصة من أجل تكشيفه أو أنواع خاصة من الكشافات لخدمته وذلك إلى جانب مراعاة القواعد العامة المعروفة في التكشيف. ساعات تخترع أنت بقى حلول للنص اللي قدامك. حلول. في في نصوص بقى مش هتعرف تعملها خالص. افرض ان في كتاب عن السحر ومليان ايه بقى، مليان جداول وطلاسم، كله اشكال وطلاسم وعلامات استفهام وعلامات اسهم وعينين ورجلين وحاجات من دي، دي ما هتكشفها ازاي بقى؟ عايز واحد بقى متخصص في الموضوع ده بقى، يقعد بقى يرتب الرموز دي، مش عشان السحر يعني صحيح، لا طبعا كلام فارغ، لكن هو موضوع من الموضوعات البشرية اللي العقل البشري بنشغل بيها، بس هو بيدل على حالات نفسية. هو أنا ما بخافش لما يجي واحد ساحر يقول لي أسحر لك، أقول له ولا يهمني منك خالص، لكن مش دي المشكلة. المشكلة إنه هو نفسه حالة عقلية وفي أحوال عقلية زيه بتصدق. يعني امبارح لقيت واحد ساحر إفريقي من مالي خدع واحد مدير بنك إسلامي في دبي وسحب منه 425 مليون دولار، خدعه وقال له أنا بسحر. وقعد هذا الرجل يحول له عبر عدة 3 سنوات يحول له فلوس إلى بنوك خارجية وهو مصدق إن ده ساحر، لغاية ما كان البنك هيسقط نتيجة إن في شخص في دبي صدق إن في ساحر من مالي ضحك عليه وخدعه. بمعنى كده إن السحر مش سحر بطبيعته، سحر بتصديق الناس له، تصديق الناس له. بس في سحر دكتور فعلا حقيقي بيعمل ضخمة زي بعض. ماشي انا محتاج ساحر ولا عندي مشكلات عن واحد ساحر هات لي. ما جيت بالسحر ان الله سيبطله هتقول انا في حاجات عاوز اعملها. فجرت العربيه قالوا ان تم القبض على ساحره كانت تطير. انا نفسي اشوف الحاجات والله كويس يا ريت. المهم يعني بقول لك في نصوص مش هتقدر تكشفها، ممكن يطلع لها واحد يعرف يكشفها منهم بقى يعني. بعدين يقوم مكشف بتحديد المداخل او بذور المداخل من النص كمال، القراءة البطيئة للنص سواء كان مطبوعا او الكترونيا، ثم وضع خطوط او علامات لتمييز الكلمات التي ستعطى مداخل او رؤوس موضوعات او تحتاج الى صياغة من خارج النص. انت فين دلوقتي؟ 92 كده او 92 92. مثل رؤوس الموضوعات، وقد يضع علامات على جمل او مقاطع لكي يصوغ لها رؤوس موضوعات لوصفها في الكشاف. ماشي. 2. ويمكن تمييز انواع المداخل باستخدام الوان مختلفه، مثل تخصيص لون الخط تحت الاسماء ولو انت بتكشف. يعني انت ماسك الكتاب بتكشفه، تمسك قلم احمر لما تلاقي اسماء اشخاص تحط، عشان اللي هيجي ما انت هتشغل واحد بقى بتاع كمبيوتر هينفذ الكلام اللي انت عايزه. قول له الاحمر انقله لوحده، حاطط خط بالاخضر قول له انقله لوحده، لان دي اسماء اشخاص ودي اسماء نباتات ودي اسماء جبال الى اخره. قول له الاحمر لوحده، الاخضر لوحده، الازرق لوحده، بنفسجي لوحده الى اخره. وساعات الالوان هتبقى مش هتكفي، عايز بني وعايز الى اخره. بعدين في ناس في الكمبيوتر بحث الالوان، يعني كله بحثنا كل لون اصفر اعمل له منه قط او كوبي او كده. ممكن بعد ممكن تحط تحت اللي ممكن تحط الكلمه بمربع وفي كلمه تانية بيضاوي عشان المربع ينقل لوحده، ليه زوايا قائمه بيضاوي ينقل لوحده الى اخره. ده انت عشان بتحط تعليمات للشخص الموظف اللي عندك لا هينقل الكلام وحطه على الكمبيوتر. بعدين 3. يتم تفريغ الكلمات أو الجمل التي وضع تحتها خطوط في كل لون على حدة. الموظف اللي عندك هو اللي هيفرق. وبعدين في قائمة عند استخراجها وعزلها آليا من ذاكرة الكمبيوتر أو يدويا على بطاقات. أو بطاقات. ويحمل كل مدخل رقم الصفحة أو مؤشر المكان. طلعنا بقى المدخل، قلنا إن هنا يونس موجود في كتاب تاريخ مكتوب فيه يونس أو مكتوب فيه أمين حطب، بقول أمين حطب في صفحة كذا، فبكتب في صفحة كذا أو في مجلد كذا صفحة كذا جزء الفلاني صفحة كذا، سواء على بطاقة أو في الكمبيوتر. وبعدين اللي بعدها 4. ولا يكمل تحرير المداخل. خلاص نقينا المداخل بقى، يجي التحرير بقى لمرحلة التفكير بقى، بتقرأ كل اللي انكتب هتلاقي فيه أشياء محطوطة في أماكن متفرقة زي ما قلت لكم، اللي مش عارف هيجي دلوقتي عندك أم الحطب، في أم الحطب الثالث وفي أم الحطب الرابع. أم الحطب الثالث ده اللي هو أبو مين؟ أبو إخناتون. إخناتون أصلا مش اسمه إخناتون، اسمه إيه أصلا؟ أم الحطب الرابع اللي هو أبوه أم الحطب الثالث، هو اسمه أم الحطب الرابع وسمي إيه كمان؟ إخناتون. مش كده برضه؟ هنعمل إحالة من أم الحطب الرابع إلى إيه؟ ليه يا أخواني؟ طب اليونانيين لما جم سموا أم الحطب إيه؟ سموه أمينوفيس. سموه إيه؟ يبقى هو أمينوفيس هو أم الحطب. يقول لك أمينوفيس الرابع يقصده مين؟ أم الحطب الرابع اللي هو إيه؟ يبقى إخناتون له ثلاث أسماء، أمينوفيس الرابع وأم الحطب الرابع وإخناتون. مش كده برضه؟ طيب افرض ذكر في كتاب اسمه الموحد الأول، ما هو إخناتون كان موحد، قال إن ربنا واحد، وقال لك إن ليس كمثله شيء، قال إن الإله ده أنا بعبده لا يشبهه شيء ولا يصور ولا يرسم ولا يجسم، ملوش تمثال، له رموز بس، وعشان كده عمل الشمس كرمز من قوة ربنا الطاقة بتاعه، ولا يذكر اسمه، يذكر كناية يعني يقال هو، اللي هي اليهود بيستخدموها لغاية دلوقتي، نتنياهو يعني عطية الله، ياهو يعني مين؟ ياهو يمتخدم الفرعون. وفي واحد مرة إسرائيلي بيقول لست مصرية، احنا محتفظين بلغتنا اللي هي العبرية وانتم محتفظتوش بلغتكم اللي هي المصرية القديمة. قالت لهم العبرية بتاعتكم ثلاث ارباعها مصر القديم. هو كان مخبي، لا انت بداب صحيح بس برضو احنا حافظنا عليه وانتم ضيعتوا لغتكم اللغة المصرية يعني. فالمهم نتنياهو، نتن يعني أنطى، حتى عندنا في العرب أنطى يعني أعطى، نتن يعني عطية، يعني نتنياهو يعني عطية الله، وياهو يعني ياهو، دي من تأثير إخناتون. قال لك لا يذكر اسمه، يذكر كناية بالضمير، يبقى يقول لك أول الموحدين، يبقى مين برضو المقصود؟ إخناتون برضو. يبقى إخناتون له أربع أسماء، أمينوفيس الرابع وأمينوحطب الرابع وإخناتون الموحد الأول. يبقى أنا وأنا بعمل تحرير ألم المتفرقات دي ووحد اسم واحد اللي هو إخناتون، واجي الباقي كله أنظر، أنظر إخناتون، أمينوفيس الرابع إخناتون، أمينوحطب الرابع إخناتون، الموحد الأول إخناتون، بس كان في خامس وسادس حاول على إخناتون. خدت بالكم خلاص؟ هو بقى لما خد الشمس كرمها كرمز، الشمس كاسماء أتون، أتون إخن أتون يعني حبيب الشمس، فسمى نفسه إخناتون، إخن أتون إلى آخره. ولغاية النهاردة بنقول الأتون هو الفرن، أتون عند الفرعنة الشمس الحارة الساخنة، وعندنا الأتون هنا يقول لك في أتون الصيف يعني في حرارة الصيف. المهم بعدين يعني ده التحرير بقى، الإيديتنج بقى، هتلملم بقى المتفرقات والأشياد وتلملمها في مداخل وتعمل الحالات بتاعتك. انظر ومحال لي من اجي على إخناتون واكتب الي واكتب جنبه محال لي من أمينوحطب الرابع وأمينوفيس الرابع والموحد الاول. فتبارك اخواننا. وبعدين كل ده موجود في كتاب اورب تحرير المداخل. تفضل 10 دقايق الحق يا ابني. واسم التحرير هو ايديتنج ليالي، واحد على اربعه جمع مكونات الكشاف وضبط اللغه، الاعراب والاشتقاق والكتاب، اثنين على اربعه المراجعه والاستبعاد والاضافه والتعديل والاهمال لبعض الصيغ لسه قايله انا دلوقتي، لسه قايله. ثلاثه على اربعه تحقيق عدم التشتت او تنوع في المداخل او رؤوس الموضوعات والاسماء الى اخره. توحيد شكل المدخل الذي يتم تفصيله وصناعه الاحالات والروابط. ولسه قايلين إخناتون وعملنا احالات، وبعدين جنب إخناتون قلنا محال الي من، يبقى انا ربطت ده بده وده بده. قصه كامله. وبعدين احالات انظر لربط المترادفات والبدائل، احالات انظر ايضا لربط المبعوثات المتصلة إحالات محال إليه من التعريف المداخل المطلوب. أنا أعفيكم من أنظر أيضا، ما أنتم مسؤولين عن أنتم عندكم أنظر وعندكم محال إليه من أنظر أيضا، ما لكوش دعوة بيه. دي يعني توسع يعني زي ما كنت أنت شغال في دائرة معارف وجاي عند موضوع اسمه البكتيريا، فبعد ما يخلص المقال بتقول أنظر أيضا إيه الأشياء اللي بتسبب المرض غير البكتيريا؟ إيه تاني؟ حالات محال إليه من؟ لا يعني لسه بقول لكم إيه اللي بيسبب الأمراض غير البكتيريا؟ أنظر أيضا الفيروسات، وإيه تاني؟ الميكروبات والفطريات والميكروبات، مش كده برضو؟ ودي أنظر أيضا لمزيد من الفائدة، ما أنتش مسؤولين عنه. وبعدين حالات محال إليه من لتعريف المداخل المطروقة والمحال. ده صفحة إيه دلوقتي؟ نفس الصفحة في آخرها، صفحة 92 في آخرها. أيوة صح. ده إضافة المحددات والتبصيرات والشروح إلى جانب المداخل عند اللزوم. المحددات أو الشروح، لما تقول لي مثلا فلان فلاني بن قسين من المعتزلة، من المعتزلة، يبقى أنت بتبين إن ده إيه؟ من فلاسفة المعتزلة، ومن فلاسفة إيه؟ أو من مذهب الإباضي، عشان عندنا مذهب إباضي، عندنا مذاهب كتيرة، هم مش أربعة، هم ستة حتى، في إباضي، في جعفري اللي هو المذهب بتاع اللي بياخدوا بيه جماعة الشيعة، جعفري، فقه جعفري، وبعدين يقول من أجل التحديد والتعريف ومنع الخلط أو التداخل بين المفاهيم، ضبط الأسماء وتواريخ الوفاة بالهجري والميلادي، تحديد المختصرات. دي عملت لي مشكلة وأنا بعمل كتاب عبقرية التأليف، عندي ابن الأسير عمالة تجري مني، كل ما اشتغل ألاقي ابن الأسير. إيه ده؟ لغاية ما دققت لقيت فيه ثلاثة ابن الأسير، في ابن الأسير المؤرخ، في ابن الأسير المحدث بتاع علم الحديث، في ابن الأسير الكاتب اللي هو بتاع البلاغة. فبدأت أكتب جنبه الكاتب المحدث المؤرخ، وأكتب جنبه تاريخ الوفاة. خلي بالكوا كانوا متعاصرين كلهم ثلاث إخوات، بس اللي مات قبل التاني بسنتين. إيه فرق سنتين في تاريخ الوفاة؟ إيه فرق سنتين قبله ثلاث سنين بعده؟ فبقيت أكتب المحدث أو المؤرخ أو الكاتب وتاريخ الوفاة. شفت بقى كان ضايعين مني، ده إزاي ده اللي حصل؟ مش ممكن. لغاية ما لقيت ان انا قدام ثلاث افراد اسمهم ابن الأسير. وبعدين تحديد المختصرات، المختصرات عندك اليونسكو مثلا، هتكتبها اليونسكو زي ما هي. بعدين لو ذكرت بقى بالتكمل بالكامل هتكتبها وتكتب انظر اليونسكو، انظر اليونسكو، اليونيسيف، اليونيدو، الى اخره. بعدين يعني دكتور عليك يعني مش فاهم، يعني انت عندك مصطلح اليونسكو تمام، انت تعريفه بتكتب اليونسكو، بكتب اليونسكو اول مره، بكتب جنبه مثلا ايه هو، مش محتاج. بس انت افرض انها ذكرت بعد كده بالتفصيل، ما يونايتد نيشنز، يونسكو، يو ان، يونايتد نيشن ايدوكيشنال ساينتفك اورجانيزيشن، هي بالعربي ايه؟ منظمه الامم المتحدة للتعليم والعلوم. افرض انها جات لك كده في كتاب مرة بقول لك وقالت منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم كذا كذا، هي تبقى ايه؟ مين؟ فتقول ايه في الكشاف؟ منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم، انظر الايه، هتستخدم اليونسكو موحدة. ودي انتو حيلة ليه؟ وتيجي عند اليونسكو تقول محال إليه من ايه؟ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم. توحيد. وبعدين تحديد الصيغة النهائية لعائلة المدخل، المدخل وما يليه من المداخل الفرعية والإحالات والتبصيرات ثم مؤشرات المكان. حسب التسلسل الرقمي لأرقام الصفحات مثلا. تمام. الترتيب النهائي للكشاف حسب النظام المحدد. أيوة. تستخدم قوائم رؤوس الموضوعات وقوائم الأسماء العربية الموحدة وغيرها من الأدوات والمراجع من أجل ضبط وتحليل المداخل. في قوائم اسمها الأسماء العربية الموحدة بأسماء الأشخاص بتنمو استمرار كل ما يكتشفوا أسماء مؤلفين عرب بيحطوها. تعمل زمان أيام الدكتور الشناتي كانت صغيرة خدتها السعودية كبرتها ورجعت تاني كبرت فيها إيه بقى؟ مثلا المقريزي أحمد بن علي بن كذا بن كذا خلاص وحدنا المقريزي. في الصاغاني، الصاغاني بتكتب مرتين بشكلين، الصاغاني صاد ألف وفي الصغاني صاد غين مشددة، تمام؟ هتستخدم منين فيهم؟ بيدلك كلك استخدم الصغاني وحول من الصغاني، ما دي هتبقى صاد ألف ودي صاد غين، تحول من واحدة لواحدة، هو شخص واحد. في ساعات يبقى له اسمين زي الباباني، الباباني له اسم تاني اسمه يا اخوانا البغدادي، فانت لازم الكشفات تعرفك ان البغدادي هو الباباني، هتستخدم البغدادي هتيجي عند الباباني تقول له انظر ايه البغدادي، وتيجي عند البغدادي تكتب بن قوسين ايه يا اخوانا محال لي منين من الباباني. كل ده في الايديتنج والتوحيد والربط. بنت الشاطر هي هي مين؟ كانت زمان ما هتقدرش تقول اسمها، فكانت تسمى نفسها بنت الشاطر عشان هي من اسكندريه. لما كبرت بقى والدنيا اتغيرت ما عادش عيب انها تقول اسمها، فقالت انا بنت الشاطر في عيشه عبد الرحمن. لغايه النهارده في كتب يقول لك تاليف عيشه عبد الرحمن، وكتب يقول لك تاليف بنت الشاطر. تروح اي مكتبه عندنا تلاقي مش موحدين اسماء. فساعات تقول لهم انا عايز كتاب لبنت الشاطر اسمه بنات النبي، يقول لك مش عندنا. هو موجود بس مش تحت بنت الشاطر، موجود تحت مين؟ عيشه عبد الرحمن. بس اللي قاعد يشتغل في فارس مش واخد باله ان هم شخص واحد، فيعملهم كلهم تحت اسم واحد عيشه عبد الرحمن، ويجي يكتب لك بنت الشاطر انظر لما المكتبه مرسومه نصين ويقول لك مش عندنا كتاب، وهو محطوط على الرف. بس الفارس مش هيوصلك لان انت دورت تحت بنت الشاطر ما لقيتش كتاب بنات النبي، ان هو موجود تحت عيشه عبد الرحمن. وهكذا في حاجات كتيرة بالشكل ده، عشان انت مخنا ضايع وتايه والقلب مش متعلمه. قلت بالك لازم نوحد الاشياء دي، قائمه رؤوس المطبعات تقول لك خلي بالك ده له اسمين وله ساعات يبقى له ثلاث اسماء الى اخره. بعدين في برضه بنت الباديه الى اخره. بعدين ترتيب النهائي للكشاف حسب النظام المقدم، تستخدم قوائم رؤوس الموضوعات وقوائم الاسماء العربيه الموحده وغيرها من ادوات المراجع من اجل ضبط التفاعل المداخل، نشر الكشافات سواء في شكل مطبوع او محسب، وسواء محسب يعني على الكمبيوتر، سواء كان في مجلدات مستقله او ملحقه بالكتاب في نهايته. يا اما كشاف اخر الكتاب يا اما الواحد المستقل زي المعجم المفارس كده، تمام يا اخوانا. وبعدين نموذج هو الاستخراج الكلام من النص، لو كتاب عبقرية التأليف اللي انتو خدتوه، هنفتح الصفحة اللي بعدها هتلاقي ادي صفحة من الكتاب. كنت بعمل انا ايه عشان اكشفه؟ ماسك الكلمات وحاطط تحتها خطوط اهو، هتشوفوا الشغل بتاعي. بس دي كانت بالالوان، كنت مستخدم الوان انا بشتغل، ورغم كده الآلة كانت تعبني قوي. وكل ما اقول له على حاجة يقول لي ايوه يروح ناسي يروح يعمل حاجة تانية عشان مغرور يعني. اقول له طب اكتب، لغاية ما بقيت اقول له اكتب برضو روح اشتغل من غير ما يقرأ الكلام اللي اتفقنا عليه، ويجي لي بعد اسبوعين عامل كلام تاني. راجع اقول له يا ابني انا عميت، يا ابني انا بشتغل غلط، يا ابني اعمل اللي بقولك عليه، ويحاسبني على الغلط. ما بيحاسب الشغل، ياخد على الغلط ويرجع يعمله تاني غلط، ياخد فلوس على الغلط. بعدين بعد ما كان قال لي الصفحه ب 2 جنيه رجع لي الصفحه ب 3 جنيه الثالثه، بعدها بشهر قال لي لا الصفحه ب 4 جنيه ويعملها غلط ويرجع يعمل الصح تاني، وهكذا لغايه ما قعدت سنه او سنه ونص وانا بعمل الكشافات اللي شفتوها دي. المهم وفي الاخر بعد ما عملت اللي على الصفحه اليمين اتحط في الاخر هنا اللي على الشمال. طبعا انا مجمعها لكم في اعمده عشان اختصر المسافه اهو، هتشوفوا نموذج الكشاف اهو اللي على الشمال، نموذج الكشاف بعد صياغته النهائيه اهي. والصف الثالث نموذج للنص للكشاف باللغه الحروف اللاتينيه كلمات الانجليزي والفرنساوي هي مع بعضها. صفحه كام دي دلوقتي؟ 94 95 مش كده برضو ولا 95؟ تمام يا اخوانا، ارجو تقروا الكلام ده بدقه عشان تبقوا فاهمين كلامي. وبعدين خصوص صياغه المداخل الصفحه اللي بعديها هنبتدي فيها بقى المره الجايه ان شاء الله. ارجوكوا تقروا ورايا باستمرار يا اخوانا، اقروا معايا باستمرار ارجوكوا. الموضوع مهم جدا ودقيق وهيفيدكوا بعد كده، وزي ما قلت لكم مش هيفيدكوا في الكشافات بس، ده انتوا ممكن بنقله بسيطه جدا تنقلوا وتشتغلوا مع الناس بتوع البرمجه في الكمبيوتر، الناس اللي بتعمل برامج هم بيحتاجوا دروس موضوعات. خلي بالكم كل اللي انتوا بتوصلوا بيه في الكمبيوتر دروس موضوعات. انت بتدور على هتلر، انت عايز هتلر طفوله، هتلر تربيه، هتلر حاله نفسيه، هتلر حاله صحيه، هتلر تاريخ، هتلر حاله عقليه، هتلر مثلا رسام كان بيرسم هو فنان عامل نفسه فنان الى اخره. فانت محتاج الى دروس موضوعات في البرامج بتاع الكمبيوتر عشان توصل الناس، وساعات ما توصلش لان هم مش عارفين يعملوا دروس موضوعات كويس، مش عارفين يعملوها كويس، وساعات يوصلك بطريقه دائريه. يعني لما تقرا متقلق، لما تطلب الموضوع بالمقلوب يفهمك ويجيبه لك بالمعدول. يعني تقول طفوله هتلر يجيب لك، تقول له هتلر طفوله يجيبها لك، خد بالك روتيتور يعني دائريه الى اخره. فانت ممكن جدا، انا بدرس دلوقتي تكشيف النصوص العربيه، ممكن تقلب وتبقى بتشتغل مع المبرمجين وبيبرمج كل يوم، هو بيدخل حاجات في اليوتيوب، بيدخل حاجات في الكمبيوتر كل يوم، الاف الاشياء بالعربي بالانجليزي بالهندي بالياباني بالصيني، ويعليك انت عربي، وبيحتاج كل يوم الاف المداخل والاحداث اليوميه دي بيدخلها. زياره الرئيس السوداني الى مصر امس هتخش على الكمبيوتر وهتخش على اليوتيوب الخطب بتاعته، هيبقى البشير زياره الى ايه؟ الى مصر يوم كام؟ 19 كان امس، كان يوم 19 شهر ايه؟ 19/3/2018. يبقى البشير شرطه القاهره 19/3. في البشير زار اوغندا او زار اثيوبيا، يبقى البشير اثيوبيا، البشير اوغندا. طب البشير طفولته، البشير طفوله، البشير كان راجل عسكري في الجيش، البشير في الجيش السوداني، وهكذا. شفتوا بقى بشير واحد هيبقى بشيرات كتير الى اخره. تمام يا اخوانا، الموضوع له اوجه كثير زي ما قلتلكم، اوجه للموضوع زي ذهب، في ذهب معدن بجدول المعادن، في ذهب مناجم، في ذهب عمله، في ذهب حلي، مش كده برضو اخوانا الى اخره، في اوجه كثيره للذهب. يبقى هنا الوصفات او المحددات بتحدد، انا عايز الذهب كعمله كدنانير، الذهب دينار، دينار عباس، الذهب دينار فاطمي، الذهب جنيه استرليني، الذهب جنيه عثماني، عملوا هم جنيه ذهب عثماني الى اخره. كل دي اوجه للموضوع. انتوا ممكن تشتغلوا رؤوس موضوعات مكشفين في المؤسسات بتاعت النت، شبكه النت الى اخره. الموضوع ده مش تكشيف كتب بس، ده تحليل وتوصيل وصناعه مفاتيح. زي ما علمك صناعه المفاتيح، ممكن تشتغل مفاتيح البيوت، ممكن تشتغل على مفاتيح السيارات، ممكن تشتغل على مفاتيح الخزائن والى اخره. انت عرفت صناعه المفاتيح خلاص، خلاص اخوانا تمام ماشي. اتفضل. Thank you. يا باشمهندس خلاص انا خلصت انا كنت لسه هكلمك. طيب شاكرين خالص. عايزين نعرف الثلاثه اللي جايه اجازه ولا لا؟ مش عارف هتعرف ازاي. انت عندكم يوم قبل الثلاثه؟